وكذلك البائن بينونة الصغرى ثم تزوجها زوجها كان يكتب عليه الطرفة الأولى فقد المرأة من جهة النبي كان مطلوعة مرسوفة فإن أثرها على الثلاثة الأخذات